يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عظمة يا عم الحاج، عظمة يا عم الحاج. Thank you. ربي إنا أولى يا صدق الله يا سيدنا المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، والتي كانت في هذه الأمسية الدينية التي نقدمها لحضراتكم من قرية تفهن العزب مركز زفتة بمحافظة الغربية.